وبعدين الاخوه بتوع التبليغ جزاهم الله خيرا رحين عليه، رحين له في الدكان، رحين له في القهوه، وبعدين بيقولوا له ايه يا اخي تعالى صلي معانا وتسمع كلام الخير والايمان في الجامع وحاجه زي كده. عم الشيخ انت وهو هم ناس غلابه طيبين. عم الشيخ قل نعم، توكل على الله ولا تنسى نصيبك من الدنيا. مفيش واحد يقول له طب ولا تنسى نصيبك انت من الاخره. ما هي الايه بتقول وابتغي فيما اتاك الله الدار الاخره ولا تنسى نصيبك من الدنيا، يعني انت همك الاخره وانت ومشغول بالاخره اوعى تنسى تاكل تشرب تنام تتقوى على الطاعه بمثل هذا. ما تنساش حق زوجتك او حق ولدك او حق ضيفك، ولا تنسى نصيبك من الدنيا، مش تجري فيها جري الوحوش وتقول لي ولا تنسى نصيبك من الدنيا وانت نسيت نصيبك اصلا من الاخره. وعلى الرغم من جاهليه المثل اللي بيقول سعى قلبك وسعى ربك، انا بقول بفقه الواقع يا ريت يحصل، لانه سعى قلبك وسعى ربك وعندنا اليوم بالليل 24 ساعه، يبقى هيبقى عندنا 12 ساعه لربنا و12 ساعه لقلبنا. طب والله انه العشرات هتغلب الاحاد، يوم ما يبقى 12 ساعه لله حسنات و12 ساعه سيئات، ثق انه الميزان بتاع الحسنات هيغلب لانه الحسنه بعشر امثالها. انما لو غلبت احادك عشراتك دي المصيبه. ده بيقول لك ساعة لقلبك وساعة لربك، وتيجي عند التنفيذ نحسبها ال 24 ساعه المفروض نقسمها 12 و12، نيجي نبص للي بيقول المثل ده بكتير وقوي بيعمل ايه، بيحافظ على الخمس صلوات. كل صلاه بكتيرها قوي قد ايه؟ 10 دقائق، عشرة بخمسة بخمسين، وزود لهم خمسة في الفجر وكمان خمسة في العشاء، دخلنا في 60 دقيقة، يعني ساعة، ساعة من 12 بتوع ربنا. قل لي بقى هتكمل ال 12 ازاي؟ طب يا ريتك تعمل 12 ساعة لله، منهم ساعة الصلوات الخمس صلوات هتاخد ساعة، ويبقى عندك ساعة تاني قرآن، وساعة تاني طلب علم، وساعة فيها صلة رحم، وساعة فيها تقعد تفكر وتهرش عشان تكمل ال 12 ساعة. طب يا ريت. فالإيمان يزداد بالطاعات وينقص بالعصيان، وهذا أمر واضح للعيان ما يحتاج إلى مزيد بيان. يا أهل الإيمان، نصلي على النبي العدنان عليه الصلاة والسلام. الإيمان تصديق بالجنان وتلفظ باللسان وعمل بالأركان، يزداد بالطاعات وينقص بالعصيان. ترتب على هذه الجزئية جزئية أخرى اسمها حكم الاستثناء في الإيمان. نستثني أو لا نستثني، ومعنى الاستثناء في اللغة العربية قولك إلا أن يشاء الله أو إن شاء الله. تقرأ هذا في مثل قوله تعالى إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. بكرة الصبح مع صلاة الفجر

ومن طلب منا دعاء من إخواننا فاستجب يا رب دعاءه وحقق رجاءه واشف مريضه وارحم ميته واشفنا واشف أمراضنا ومرضانا ومرضى المسلمين وارحم أمواتنا وموتى المسلمين واغفر اللهم لحينا وميتنا وشهيدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحيته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان حسبنا الله ونعم الوكيل لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد صلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أسألكم صالح الدعوات يغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.